الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا المقطع من الحديث الشريف: تواضع للحق تكن أعقل الناس. الصلة بين التواضع والحق والعقل. التواضع طبعا يعني التواضع يمكن لنا أن نعبر عنه بسير ومسير عملي عملاني، بالتالي عمل جنبة عمل، ولكن جنبة عمل ليس جنبة عمل بهيمي أو حيواني أو نباتي، جنبة عمل وإعمال عقلاني منشأه عقلي. التواضع عمل ولكن ليس عمل بدني بحث أو عمل نفساني بحث أو عمل غرائزي بحث. بل التواضع أيضا له مرتبة في الجوانح وفي أفعال القلب وفي العقيدة وفي الإدراك. ما التواضع مراتب، وكل هذه المراتب التي تتلاحق وتتعاقب إثر بعضها البعض، هذه المراتب من التواضع وهي عمل، لكن ليس عمل كما مر بنا عمل بدني بحث أو عمل نفساني بحث أو عمل غريزي بحث، بل عمل ينتشئ وينشأ من العقل. التواضع طبعا. إذن له صلة بالعقل بهاللحاظ أنه يتولد وينشأ من ماذا؟ من العقل. وما صلة أشدية تواضع الإنسان وأعقلية الإنسان؟ تواضع الإنسان الحق طبعا، بقيد أنه يتواضع الحق ولا يتواضع الباطل وللزيف وللكذب، لا ليس صحيح. يتواضع للحق يكون أعقل الناس. هو مبحث على كل، دعونا نذكر ذي القاعدة، قاعدة عامة كلية في المعارف مفيدة، غفل عنها ابن سينا، غفل عنها مدرسة المشاء، وجملة من المدارس الفلسفية العديدة غفلت عنها، ولكن هي مشيدة وملتفت إليها عند الأقدمين والفلاسفة، وهي مشار إليها بشكل قوي جدا عند المتكلمين من الإمامية وفضلا عن الأساس وهو بيانات الوحي، مشار إليها بشكل أكيد ومركز. هذه القاعدة ما هي؟ هذه القاعدة ذكرت، تم ذكرها في كتاب العقل العملي المطبوع، ومهمة بالغة الأهمية. هي كالتالي: أن الحقائق المختلفة يمكن للإنسان أن يدركها بلغتين أو لغات في بحسب قوى النفس وقوى الذات والروح. بالذات الآن دعونا نقتصر الحديث بداية على قوة العقل العملي والعقل النظري. حقائق مختلفة يمكن للإنسان أن يقرأها تارة بلغة العقل العملي، المفاهيم العقل العملي، آليات العقل العملي، وتارة يقرأها بآليات العقل النظري. بآليات العقل النظري وبلغة العقل النظري. من باب المثال الآن، افترض الآن التوحيد في العقل النظري يوازيه ويقابله التوحيد في العقل العملي، مثلا التوحيد في العبادة، التوحيد النظري أمر، التوحيد في العبادة أمر آخر. العبادة عمل، عمل ليس بدني فقط، عمل بدني وعمل نفساني وروحي وقلبي، أساسه القلب، الصلاة أو العبادة. التوحيد في العبادة الآن هي قراءة العقل العملي نفس التوحيد توازي قراءة العقل النظري في التوحيد. توازي قراءة العقل النظري في التوحيد. الرياء شرك عملي يوازي الشرك الفكري في العقيدة. الرياء عدم التوكل على الله، طبعا التوكل الصادق، في توكل زائف أو ادعائي هذا أمر آخر، توكل صادق هذا يوازي ماذا؟ يوازي الاعتقاد بلا تناهي قدرة الله، لا تناهي غنى الله، افتقار الكل إلى الله. إذا توكل الإنسان على غير الله، اطمأن بغير الله، هذا في العقل النظري يوازيه ماذا؟ أنه قد أسند بعض القدرة لغير الله. أول عياذ بالله أسند العجز إلى الذات الإلهية. لاحظ هذا مفهوم نظري في العقل النظري يوازيه فعل قلبي. توكل بالأساس فعل قلبي قبل أن يكون فعل نفساني أو فعل بدني، فعل قبل أن يكون اعتقاد بعد. وهلما جرى نستطيع أن نفسر كل الحالات العملية في القلب، الخواطر في القلب، نترجمها بماذا؟ بالعقل النظري، حالات في العقل النظري. الثقة بالله، الخوف من الله يترجم، يعني أنت تعتقد بمظاهر عديدة لقدرة الله، وأن كل خيوط القدرة وكل سبل القدرة تنتهي إلى الله، وليست شاكلة واحدة ترجع إلى قدرة الله. قدرة الله في الحقيقة ترجع إليها شواكل من القدرة. هذه وازية ثقة بالله والرجاء بالله. مدى ما لدى الإنسان من ثقة بالله، إلى أي مدى الإنسان يثق بربه، وإلى أي مدى هل مجرى هو في الواقع يوازيها مدى قناعته وإدراكه بقدرة الله. حلم الله، حكمة الله. لاحظ عندما اعترض إبليس اللعين الغوي الرجيم على الله عز وجل، لما كذا لما كذا كذا، قال إذا الله عز وجل يفتح حوار مفتوح مع إبليس، إبليس غير قابل لأن يستوعب كل ما عند الله من العلم. فالله عز وجل أراد أن يعلمه قاعدة تغنيه عما روى فلان وفلان. فماذا بين له الله عز وجل؟ قال: ألا تعتقد بأني حكيم؟ إما تعتقد بأني حكيم، شوف الحكيم الحكمة في التنظير في العقل النظري، يوازيها ماذا؟ الكف عن التشكيك والريبة والترديد في حكمة أفعال الله. حتى مثلا تساؤل الملائكة، لكن في فرق بين تساؤل الملائكة وتساؤل إبليس. تساؤل الإبليس كان تعنت وتعجرف وتمرد وعداء للمقام والساحة الربوبية، أما تساؤل الملائكة لم يكن تمرد، ولكن كان يعني نقص في العلم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تساؤل نظري، بس لا التساؤل النظري. قال: ألم أقل لكم أني أعلم ما لا تعلمون؟ فقال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، على كل وعلى ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالمقصود ماذا؟ المقصود هو هذا: واعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي بحث النيات والخواطر بعد الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. بحث النيات والخواطر على أي حال، الحالات التي في القلب، هذه الحالات التي في القلب والأعمال يوازيها ماذا؟ يوازيها الرؤى في الفكر، في قوة الفكر. لاحظ حقيقة واحدة، وهي الارتباط بشؤون الجلال والجمال الإلهي. هذا الارتباط يمكن للإنسان أن يقرأه تارة برؤى فكرية، ويمكن للإنسان أن يتفاعل ويتعاطى معه بحالات قلبية. حقيقة واحدة، ولكن بنمطين، بلغتين يقرأها الإنسان. ولذلك المهم لاحظ الفرق مرارا مر بنا بين مسير الأنبياء والأوصياء من جانب، ومسير الفلاسفة في طول التاريخ من جانب. الفلاسفة دوما غالبهم، لا أقول كلهم، ولا سقراط لم يكن هكذا تقريبا حتى أفلاطون، لكن غالب الفلاسفة جانب نظري، يعني بلغة العقل النظري، رؤى فكرية تنظيرية، جانب عملي، نظام عملي، ترجمان عملي للقلب، للغرائز، للنفس، للبدن. هم يعني سوقهم كساد، غالب الحكماء أقصد الفلاسفة. بينما لا، الأنبياء والأوصياء حتى الحكماء بالحكمة اللدنية الإلهية كسلمان ولقمان، أولئك لا، أولئك برامجهم ليس رؤى فكرية، بل دوما برامج عملية للقلب. الكثير يخطئ، يظن بأن البرامج العملية للقلب عمل بلا فكر، عمل بلا رؤى. هذا خاطئ، لأنه لم يفهم العقل العملي بعد. كثير يظن أن البكاء على الحسين عاطفة مجردة، وهذا اشتباه. أبدا ما يمكن أن يكون البكاء عاطفة محضة، مستحيل بل ممتنع. البكاء هنا أولا ليس غريزي، يعني من جهة الغرائز الدانية في الإنسان. كم من مؤمن لا تربطه بسيد الشهداء صلة نسب ولا حسب، أو حتى من تربطه بسيد الشهداء صلة نسب يبكي ليس انطلاقا من النسب، يبكي انطلاقا من حالات نفسه، هي حالات نورية، أو بعبارة يبكي لأجل التشوق إلى مثل هذا القمة في الكمال. يعني البكاء عمل معجون بإدراك، طبيعة العقل عملي هذا. عندما تنشد إلى أبي الفضل العباس المستمع في مجلس العزاء يصير الشعر، عندما ينشد أبي الفضل العباس في الحقيقة مو انشداد عاطفي، هذا محال يكون فقط عاطفي محض، انشد إلى فضيلة عظيمة في أبي الفضل، انشد إليها فضيلة عظيمة في علي الأكبر، فضيلة أعظم في سيد الشهداء، أو فضائل ونبل في شهداء الطف، ولا مجرد هذا انشداد، إدراك وعمل معا، وليس إدراك نظري جاف. طبعا عندما يساهم عبرة وعبرة، عندما العبرة أيضا تساهم مع العبرة في واقع تفتق لهذه الإدراكات بشكل أكثر، لا بأس به طبعا ومطلوب، لكن لا يظن النظام أن هذه مجرد عواطف محض، هذا اشتباه محض، حكم خاطئ على العواطف. هذه ليست عواطف أم وأب وابن، مع أن تلك العواطف أيضا شريفة ومقدسة، هذه عواطف تنطلق في الحقيقة من ثوابت وقيم ومبادئ عليا. نعم، فعلى أي حال هذا مبحث سيال، لذلك لازم نلتفت له، الموازاة بين العقل العملي والعقل النظري، وإن كان لا موازاة، هيمنة، إنما هناك هيمنة للعقل العملي على النظري، ولكن يعني على العرف الدارج عند الفلاسفة اللي نعبر، ولا في بيانات الوحي، وربما حتى بعض الأوحدين من كبار الفلاسفة يلتفتون العقل العملي مهيمن على العقل النظري. لكن درجنا الآن لأفرض الممشى بس عند الفلاسفة، لو أردنا أن نجاير هذا الأمر، فهناك موازاة بين العقل العملي والعقل النظري. التواضع يعني توحيد، بالتالي التواضع يعني عبودية رؤى. كيف تترجم العبودية؟ أنك تعتقد بأنك عبد فقير، عندما الاعتقاد بالعبودية وجهة رؤوية فكرية أخرى للتوحيد، والتواضع وجه ثالث للتوحيد. لاحظ التوحيد كيف يترجم بعناوين وبحالات وبحقائق متعددة بحسب طبقات الإنسان والنفس وقوى النفس ولغات قوى النفس. حقيقة واحدة تترجم بحالات وبعناوين عديدة. توحيد، لكن توحيد قوة الفكر تترجمه بنمط، قوة العقل العملي تترجمه بنمط آخر. أكثر من ذلك، بعض الأحيان حقيقة واحدة بحسب قوة واحدة في النفس أو في الروح وفي ذات الإنسان تقرأ بقراءتين، نفس التوحيد بقوة الفكر ولغة العقل النظري، نفس التوحيد ثالثا يقرأ يعني غنى الله. زين، نفس غنى الله لو قلت أنت فقر المخلوقات، نفس الكلام، فقر كل المخلوقات وجه آخر لحقيقة غنى الله، ربوبية الله، ألوهية الله، حقيقة واحدة بحسب لغة واحدة وقوة واحدة نفسانية تقرأ بوجوه. والبصير كل البصير هو الذي يقف ويعي ويفطن إلى الحقيقة الواحدة. ما الموضوع الواحد؟ موضوع واحد، حقيقة واحدة، تقرأه أنت بقراءات مختلفة بلغات مختلفة، إما بحسب القوة الواحدة النفسانية أو بحسب قوة نفسانية متعددة أو قوة روحية مختلفة. ومهم ما يقولون مثلا وجهان لعملة واحدة، بعضهم مو وجهان لعملة واحدة، وجوه لعملة واحدة. ربما سمعتم هذه الروايات أن كثير من الملائكة لها أو لها وجوه، يعني ملك واحد له كذا كذا ألف مليون وجه، ملك واحد. في رواية المعراج وغيرها إذا قرأتم غيرها، ماذا تعني؟ تعني هذا الملك له كمالات متعددة وهي أوجه له. فمن أين أتيت لهذه الحقيقة الواحدة الملائكية تؤدي بك إلى نفس الحقيقة الواحدة وإن كانت أوجه كمالات. المهم وجهان لعملة واحدة، بعض الأحيان أوجه لعملة واحدة، يعني حقيقة واحدة. إذا فطن الباحث في البحث العقائدي أو البحث المعارفي إلى وحدة الحقيقة ووحدة الموضوع، لا يلتبس عليه الأمر، لا يفرق حينئذ، يعني يستطيع أن يزن ويوازن ويدقق في البحث بين بحث الرياء وبحث الشرك مثلا، يفرق بين بحث التوسل وبحث الشرك. بحث التوسل مرتبط، التوسل وجه آخر للتوحيد، جحود التوسل وجه آخر للفرعونية. زي بحود ترتبط، لاحظ، بين السلوك العملي للقلب أو النفساني مع الرؤى الفكرية. كيف تدرك الموازاة بين هذه الأبحاث؟ بحث مهم جدا. أضيف لكم بيان آخر يذكروه لهذا المبحث المهم الخطير، موجود على حال في بيانات الوحي وفي بيانات العلوم المعارف العديدة، من علم كلام أو علم فلسفة أو علم عرفان أو غيره، موجود هذه القاعدة بلغة بصياغة وسبق آخر. دي القاعدة التي الآن مرت بها، قاعدة مهمة جدا. كلما تجهد نفسك أكثر فأكثر في تطبيق هذه القاعدة، كلما يحصل لديك مراس واطلاع شديد القوى، لا تلتبس عليك اللوابس. سبحان الله، إذا فقه الإنسان هذا المبحث، هذا المبحث له قاعدة أخرى تذكر بصياغة أخرى. الصياغة الأخرى ما هي؟ الصياغة الأخرى هكذا المبحث هذا يقال، قال لاحظ القرآن الكريم يوجد لنا يرسم لنا خريطة في آيات وسور عديدة، أن كل عمل بدني ينشأ من حالة نفسانية وصفة نفسانية وخلق نفساني، وكل حالة نفسانية وصفة وخلق نفساني ينشأ من رؤية عقائدية. ثلاث مراحل، ثلاث طبقات: عمل البدن، عمل النفس أو حالات النفس وصفات النفس، والرتبة الثالثة رؤى العقائد. ثلاثي متشابك. ماذا يقول القرآن الكريم كما استشهدت بذلك العقيلة سلام الله عليها؟ فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا لآية الله. في علاقة بين العمل والعقيدة، كذلك بين العقيدة والعمل، إما نزولا من العقيدة إلى الخلق إلى العمل، أو صعودا من العمل إلى الخلق إلى العقيدة. كيف؟ يعني كل رؤية عقائدية صحيحة حق أو باطل، كل رؤية عقائدية يمكن أن تترجم بماذا؟ بصفة نفسانية، بحالة نفسانية، وتكون تلك الحالة النفسانية والنية والخاطرة ترجمان للرؤية العقائدية. العمل يكون ترجمان لتلك الصفة، ترجمان يعني موازاة. عمل هذا العامل ما هو تعبيره تأويله؟ إيه له تعبير تأويل، إيه يعني له تعبير تأويل، تعبيره تأويله ماذا يعني؟ ترجمانه، منطلقاته، مناشئه، غاياته، نهاياته، هي تأويله، هي تعبيره. كل عمل يوازيه ماذا؟ يوازيه خلق، ينطلق من خلق أو يؤدي إلى إنجاز خلق. كل خلق ينطلق من رؤية عقائدية أو يؤدي إلى رؤية عقائدية، بناء رؤية عقائدية. لاحظ الموازنة. في آخر الزمان رواية عندنا، القائل يقول لا إله إلا الله، يأتي الخطاب الله يقول كذبت. خب لماذا يقال من السماء إلى القائل لا إله إلا الله كذبت؟ لأن لا إله إلا الله ولا ليس إلا إلى الله، وكم عاكف وله الإنسان في آخر الزمان إلى غير الله. فلا إله إلا الله كذب صار. لاحظ شوف، رؤية عقائدية تستلزم حالات نفسانية، حالات نفسانية تستلزم ماذا؟ حالات عملية أو أعمال. ترجمان يعني موجود. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث ليتمم المعارف. لماذا يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ لأن مكرمات الأخلاق انعكاس موازي للمعارف الحقة التامة الكاملة بشكل صادق صدقي، وليس بشكل ادعائي زعمي. بعثت لأتمم ماذا؟ مكارم الأخلاق. هذه موازنة، فهذه موازات أخرى، نفس ترجمان نفس القضية بين العقل العملي والعقل النظري. هذا البحث على كل مهم جدا، مفيد بعد، وإن شاء الله نواصل الحديث عنه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.